قال رحمه الله: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. قال الترمذي: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه، أي وزرا وإثما ويتحمل تبعة على الكلام، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله، أو ذكرا لله سبحانه وتعالى، يعني إلا ما كان من الكلام الخير وأبواب الخير وأبواب النفع والفائدة، وإلا كلامه عليه لا له. وهذا الحديث من فوائده العظيمة أن كل كلمة يقولها المرء بلسانه إما أن تكون عليه أو له، والناصح لنفسه يحرص أن يزن كلامه بحيث أن يكون كلامه له لا عليه، يكون كلامه له لا عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.